يقول تزوجت من بنت خالي وعقد قراني بها ولم أدخل بها. نعم. وهذه الزوجة أخت أخ لي من الرضاع، أي هو رضع من والدتي وأنا لم أرضع من والدته، والزوجة أخته من والده فقط من امرأة أخرى، فهل هذا الزواج حلال أم حرام؟ نعم، هذا الزواج لا بأس به، بعد لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها ولا من ترضع من ترضعت منه فلا بأس، أما كون أخيك رضع من المرأة التي رضعت منها لا يضر. المقصود أنه لا حرج عليك في هذا أيها السائل. نعم، جزاكم الله خير.